بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الجملة على النيابة في الحج. تقدم ذكر جملة من الفروع الفقهية التي تتعلق بهذا الموضوع، وفي الحصة السابقة ذكرت بعض الفروع. الفرع الأول منها هو: وإن عين غير وارث ولم يسمي زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها ثم تربص ثم أوجر للصرورة فقط. عود. وإن عين غير وارث ولم يسمي زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها ثم تربص. نعم. إذن الفرع الأول من الحصة السابقة صورته هي أن هذا الموصي أوصى لشخص ولم يسمي ما يعطى له من المال، وإنما قال بأنه يحج عنه هذا الشخص ولم يسمي له شيئا من المال. في هذه الحالة يعطى لهذا الشخص المستأجر أجرة مثله، وأجرة المثل عند الفقهاء في كل باب لها ضوابط وإن اختلفوا فيها: أجرة المثل، مهر المثل، ضمان المثل. لفظة المثل هذه تفسر في الأبواب بحسب ما يقتضيه وضع ذلك الحال الذي عليه ذلك الأمر. هنا في باب الحج أجرة المثل تكون بحسب حال الشخص، ينظر فيما يميز الأشخاص في باب الحج، فهو الذي يعول عليه في بيان هذه الأجرة. فإن كان هذا الشخص الذي استأجر رجلا صالحا عالما بأحكام الحج، عارفا بما يصلح به الحج لو وقع فيه شيء مما يفسده أو مما يحتاج فيه إلى الإصلاح، فهذا لابد أن تكون الأجرة التي تعطى له أعلى مما يعطى لمن دونه في هذه الصفات. هذه أجرة المثل هكذا تحدد، وبهذا الميزان يمكن أن تعرف. وقد تظهر أمور أخرى يمكن أن تكون مرجحة بحسب تغير الأحوال وتغير الأزمان، يمكن أن تظهر بعض المميزات للذين يحجون، وهذه المميزات تستحق بمقتضى الشرع أن يوجد لهم في الأجرة، كأن يكون مثلا إذا ذهب إلى الحج يستطيع أن يأتي بأمور ينتفع بها هذا الحج أكثر من غيره في الدعاء وفي النفقة. مسائل كلها محتملة في هذا الباب. فإن لم يرضى بأجرة المثل قال: هذا لا يكفيني، قال هذا لا يكفيني، أنا لا أقبل هذا الذي ذكرتم، فإنه يزاد له ولكن لا يزاد له أكثر من الثلث. هنا سيسأل البعض: من أين جيء بهذا الثلث؟ من أين جاء لهذا الثلث؟ وحدد الثلث بنفسه. الثلث عند الفقهاء يعتبر قليلا، وزيادته إذا نظر فيها فإنها مما يمكن أن يغتفر. والثلث عندهم هو الذي إذا زاد ترفع الماهية، وإذا لم يتجاوز القدر الثلث فإن الماهية تبقى. إذن فزيادة هذا الطرف من المال لأجرة المثل لا يؤثر في الميراث، لا يؤثر الحق في الميراث، ودائما الثلث عندهم يلحق بالأصل. فمثلا إذا قطع الثلث من الشيء أو أزيح الثلث من الثمرة أقل من الثلث أو الثلث فإنهم يعتبرون أن ذلك لا يضر، ولذلك دائما يعتبرون الثلث إذا زيد يتبع الأصل، الثلث يتبع الأصل دائما. الأزرة مثلا فيها ألف دينار فزيد له الثلث قالوا هذا الثلث الزائد يجوز أن يتبع الأصل. العقد إذا وقع على الثمرات فأزيح منها الثلث فإنه يتبع الأصل. إذا قطع هم تقول أقل من الثلث، وهذا باعتبار المواضع، شيء في الأضحية في بعض المواضع وكان أقل من الثلث فإنه يتبع الأصل. هذا هو المستند الذي يظهر أنهم استندوا إليه في هذا الحكم. إذن فإذا قال ألفا وزدنا له الثلث فهذا الثلث يعتبر داخلا في أزرة المثل وتلحق بأزرة المثل، لأن الثلث إذا زيد على الشيء فإنه لا يؤثر فيه. هذا رأيهم الفقهي في هذه المسألة، والمسألة قابلة لمزيد من تعمق النظر والبحث فيها. هكذا قال الفقهاء بأن الثلث إذا زيد على الشيء فإنه لا يغير ماهيته، كما أنه إن نقص لا يغير ماهيته. إذا زيد الثلث لا يغير الحقيقة، وإذا نقص لا يغير الحقيقة. هذا ما يمكن أن يكون متمسك القوم في هذه المسألة. فإن لم يقبل هذا بعدما زيد له الثلث أن الثلث هو الذي يغتفر، قالوا بأنه يتربس له من الزمان ما يتأتى فيه الرجوع منه إلى هذا الذي أعطي من المال، أن يعطى مدة من الزمان. ولكن الذي تقرر أن هذا لا يصار إليه إلا إذا ظهرت عليه مخايل القبول، يظهر عليه من القرائن ما يدل على أنه قد يقبل. أما إذا وقع ما يدل على أنه لن يقبل وعلم منه بالدليل أنه لن يقبل هذا الأمر فإنه لا يصار إلى هذا التربص بل يلغى، وحينئذ ينظر إلى حال الموصي. فإن كان الموصي صرورة، إذا كان الموصي صرورة فإنه يؤجر غير هذا الشخص، نطلب شخصا آخر ونستأجره بما به يحج عن هذا الشخص ويصار في نفس المسار، إذا كان صرورة. فإن لم يكن صرورة سقط هذا الأمر وصار المال إلى الميراث. هنا مباحث متعددة للناظر في الفقه، إذ يرى حركة علمية وفقهية حصلت في هذا الفرع، وكل حكم يثبت وكل شيء يزد فعل فقهي وتتبعه الأحكام الخمسة. لذلك ليس الآن إطلاق الكلام هكذا وتركه هكذا بدون الاستفسار عن مآخذ هذه التصرفات بالذي يستحسن في الأحكام الشرعية، بل هذا تصرف غير سديد. قالوا ينظر إليه إن كان صرورة، فإن لم يكن صرورة، هذا تصرف فقهي، هذا فعل. فإن كان صرورة يؤجر عنه غيره، بمعنى إن لم يحج. وإن كان غير صرورة فإن المال يرجع ميراثا. هنا سؤال، لماذا يرجع ميراثا؟ لماذا يرجع ميراثا مع أن الرجل أوصى بأن يحج من هذا المال؟ عندما أوصى بأن يحج عنه وكان الحج فريضة اشتد الطلب وتعلق الأمر بالوجوب، وصار خطاب الله تعالى هنا قويا يطلب بالتنفيذ أن هذا أمر واجب، وهذا دقة في الفقه. استصحبوا الأمر الشرعي في هذا المقام وعملوا به، ولما كان هذا الأمر قد تخلف وكان الشيء فقط كان هذا الفعل تطوعا أو نافلة خف الطلب الشرعي فغلب جانب الميراث. وما زلنا نذكر ونقول بأن القول الإنشائي إذا سقط بالعادة أو سقط بالشرع فإن الحكم الأصلي يرجع إلى محله. دائما كلام الإنشائي إذا أسقطه الشرع أو أسقطته العادة فإن الحكم الشرعي الأصلي يرجع. وما معنى أن تسقطه العادة؟ أن يكون متعددا أو أن تكون فيه مفسدة عظيمة، قد يكون هذا شرعيا لكن العادة هي التي أظهرت هذه المفسدة، يرجع الحكم الشرعي الأصلي ويحل محله. قد نبهنا على هذا مرارا. فلو أن الشخص أوصى بأن يدفن في المسجد مثلا وقال هذه أنا الذي أعطيت هذا المسجد وأنا الذي بنيته وقد تركت فيه بقعة لأدفن فيها وهي في المحل الفلاني، هذه لم أبنيها تركتها لنفسي، لن تنفذ وصيته، وينسحب حكم المسجد على تلك الأرض. ولو أوصى أنه يبنى عليه كذلك لأن الشرع ألغى هذا الإنشاء. ولو أنه أوصى بشيء لا نستطيع أن نفعله هذا مما قضت العادة برفعه، هذا أيضا لا ينفذ. هذا الشخص عندما أوصى بأن يحج عنه، وهذا الذي قال يحج عنه أعطيناه أجرة المثل ولم يصرح بأي ثمن، قال يحج عني فلان، فنظرنا يمينا وشمالا فلم نجد محددا إلا العرف، والعرف يعتبره الشرع دليلا في محل التعيين في مقام الإباحة كما هو معروف ومنصوص عليه في أصول الشريعة. من الذي يحددنا أن ما نعطيه لهذا الشخص لا نجد نصا وقوله لا يدل عليه، فنظرنا إلى العرف فوجدناه قضى بأن يعطى لهذا الشخص مقدار من المال يسمى بأجرة المثل، وأعطيت له أجرة المثل التي قضى بها العرف وهو دليل شرعي فرفض. فقلنا لا بس، الثلث لا يغير الماهية، نزيد له الثلث، سقط أو زاد هذا لا يضر، فزيد له بالقياس وما يسمى بقياس العكس، يزاد فلا يضر، ينقص فلا يضر، هذا أصل المسألة. وأعطي ذلك الثلث لكنه أبى، أن نزيد لا نستطيع أن نزيد لأن العرف قضى بهذا، والعرف محكم وهو دليل شرعي. فلما انتهى الأمر إلى هذا الحد سير إلى أنه يطلب له زمان يرجع فيه عما طلب فلم يستطع، نظر إلى هذا الشخص ووجد بأنه صرورة فألزمنا بأن نستأجر عنه غيره، لأن الطلب الشرعي هنا عمل عمله. أما وإذا رجعنا إلى لفظه نص على فلان وفلان هنا تعذر، وإذا تعذر محل الوصية سقطت بالعادة، لكن ما الذي عمل هذا العمل وأوجب أن يحج عنه أن يستأجر عن غيره؟ الفرض الشرعي اضطر فلوحظ فقضي بوجوب هذا الحكم الذي سمعتم في حق الصرورة. أما هذا الذي هو غير صرورة لما ضعف الطلب الشرعي ونظرنا إلى لفظ الرجل فوجدناه قد نص على شخص معين وتعذر أن يقوم بهذا العمل، قلنا سقطت هذه الوصية بسقوط محلها. هكذا أنه إذا سقط المحل سقط الواجب، إذا سقط المحل وعزم المحل سقط الحكم، وهذا معروف في الشريعة الإسلامية. هب أنك خطبت مثلا بأن تغسل رجلك في الوضوء فقطع، سقط الوجب. ولو أنه مثلا طلب منك أن تفعل فعلا ولكن هذا المحل محل مفقود كالوالد مثلا أو الوالدة أو الجار وما شبه ذلك، سقط الحكم. وهذا مثل هذا بلا فرق، نص على الشخص فطلبنا الشخص، فالشخص الآن متعدل قال أنا لن أقبل، دفعنا له ما استطعنا فوجدناه قد أبى، إذن تعذر المحل، قضي قد الشرع في بهذا المحل فلم يقبله. هذا وجه تقرير هذه المسألة بأوجهها، وذو النظر في الفقه يزيد مزيدا من البحث في مثل هذه المحال من أجل كسبه الدربة على مراعاته القرائن والأمارات الشرعية فيه. هذا ما يتعلق بهذا الفرع باختصار. الفرع أي مرة؟ لم يذهب إلى الصدقة لعدم وجود ما يدل على الصدقة، وين وجه الصدقة هنا؟ ما هو الأقرب إلى هذا المال من الناحية الشرعية؟ أن يجعل صدقة أو أن يجعل ميراثا؟ قوة الوصية أتتعدى إلى الصدقة؟ إذا تعذر محلها؟ أن تزاحم في المحل، المحل تزاحم فيه حق الميراث بالنص القرآني وفيه حق الوصية، ولما ضعف حق الوصية غلب جانب الميراث الذي هو منصوص عليه في الشرع. أن تعطي الوصية حق التمدد إلى الصدقة هذا يحتاج إلى أن تستخرجه من لفظ الوصية، هذا يحتاج إلى الدليل. وعلى كل حال هكذا رأوا، وذو رغبة في أن يستثمر مزيد من المواقع في مثل هذه النصوص، ففي مثل هذه الجزئيات له ذلك، لكن يجب أن يكون مزودا بما يرجح به الاحتمالات. أن الاحتمال وحده لا يكفي، نعم يحتمل أن يصل إلى الصدقة، لكن ها هو يحتمل، كيف نسير إلى خصنا الدليل؟ من أين سنأخذ الدليل؟ نأخذه من جهة العمز، من جهة الشرع، من جهة اللفظ. ولكن المحل قضى بأن هذا بعيد لوجود حق الورث فيه، فصير إلى هذا الحق، وهذا بين قوي جدا. فرع التاني وصبيين وعين امرأة. نعم. وإذن إذا أردنا أن نستأجر لهذا الشخص الذي هو الصرورة، فإننا لا بد أن نستأجر من يساويه في الخطاب، هكذا نظر الفقهاء، من يساويه في توجه الخطاب إليه. فنحو الصبي ونحو العبد عن الاعتبار لعدم قيام هذا الشرط به، وقابلوا المرأة، قالوا المرأة تنوب عنه، تنوب المرأة عن هذا الشخص ويصح أن تحج عنه نائبة مستأجرة أو متطوعة، المهم النيابة حاصلة لها بمقتضى الخطاب. حقيقة تقدم أن ذكرنا بأن هذا المحل المرأة أن تنوب عن الذكر في الحج من مواقع تعارض المناطق. نعم الخطاب موجود وصحة الحج منها ثابت، أمر ثابت، لكن تختلف عن الرسول في بعض صفات الحج، فهي أولا لا تتجرد من المخيط، ثم إنها لا تجري لا ترمول سواء في الطواف أو في السعي، هذه أمور إذا نظر إليها قد يقول وأين النيابة؟ أنا النيابة التامة الكاملة عن الرجل، هذه أمور تمنع من النيابة، وهي أفعال داخل الحج، هو مخاطب بها، يار مخاطب بها، فكيف تقع النيابة؟ هذا مسلك، ويسمى هذا بالوجه، ويسمى هذا بالطريقة، وهي مسالك لبعض أرباب المذاهب يسلكونها في متقرر مسائل الفقه، وسلك مسلك الاعتبار، وسلك مسلك الطارد، وسلك مسلك الإلغاء في في مسألة معينة يشيرون إلى هذا الضرب من الفروع. هذا الآن نظر في هذه المسألة فقال النيابة هنا لا تتأتى، وموجب ذلك الانفصال في الخصائص والصفات. إذا طردتم الصبي قلتم الصبي والعبد، إنما منعتم الصبي والعبد لوجود الفرق بينه وبين البالغ. فالمرأة أيضا فيها فوارق، فلماذا قبلتم المرأة؟ بعضهم ذهب إلى هذا وقال المرأة لا تنوب عن الرجل، وهو رأي في المذهب، لاحظ هذه الفوارق واعتبرها، وهي أمارة شرعية، والأمارة الشرعية أدلة الشرع، أن الذي قال للمرأة الذي حكم على المرأة أن تتجرد من المخيط، والذي حكم عليها أن ترمل، والذي حكم أن تسعى بين الصفا والمروة من هو الشرع. ولذلك قال هذه قرائن وأدلة شرعية دون النظر في الفقه، يستثمر عند النظر ولا يتخطاها، لأنها بالنسبة إليه أدلة على الأحكام. لكن إذا نظرنا من وجه آخر، هو الذي رجح في المذهب، أن هذه المرأة حجات وأتت بتمام الفعل الحاج التي خطبت به، وهو صحيح كامل، وما دام هي قد أتت بالحج في حقها وأتت به على وجهها فقد حصل المراد. هذه الفوارق غير مؤثرة لأنها لا ترفع الماهية، فهب أنها لم ترمول، وهب أنها لم تسعى، وهب أنها لم تتجرد من المخيط، حقيقة الحج قامت بها بعدما أتت بما طلب منها. وما دام هذا لا يؤثر في الحقيقة، وما دام الحج قد حصل بتمامه، فما طلب منها قد أتت به على تمام، وبذلك فالنيابة صحيحة. إذن جهتان متعارضتان في هذا المقام، الفوارق تقديم المنع، حصول حقيقة الحج للمرأة بتمامه يقضي بصحة النيابة، وكلا الأمرين في الحقيقة مما يقضى فيه بالاعتبار كما هو بين، هو الذي رجحه. فإن قلت وما وكيف يمكن أن أزيد لهذا النظر تمثينا النظائر والأشبه، انظر للنظائر والأشبه فإنها تنفعك جدا في مثل هذه المقامات، انظر كتب الأشبه والنظائر واجمع نظائر هذه المسألة إلى هذه المسألة، فإن مزيدا من الثراء الفقهي والحركة الدينية في بناء حكم ونسة تحصل، ولا تغفل عن هذا الأمر. هذا ما يتعلق بهذا الفرع، قد بينا وجهه وما يمكن لذي النظر الفقهي أن يورده فيه من بحث ونظر. الفرع الثالث، من وصي دفع لهما مجتهدا. تقدم أن العبد والمرأة لا ينوبان عن البالغ مطلقا سواء في هذه الصورة أو في غير هذه الصورة، سواء كان صرورة أو غير صرورة، المهم أن المرأة والعبد الصبي والعبد لا ينوبان عن الحر البالغ عن البالغ. لكن إذا كان هذا الوصي الذي تولى أمره تنفيذ الوصية قد اجتهد ولم يكن على علم بحكم الشرع في هذه المسألة، فاستأجر صبيا أو استأجر عبدا باجتهادا إذ رأى أن ذلك جائزا أن ذلك جائز ومباح، ما الذي يقضى به في حقه؟ الذي تقدمه هو أنه لا يضمن، ورفع الضمان بالأمانة كان متقررا عند المتقدمين في الفقه، لكنه من المواقع التي يطلب فيها التجديد، ويطلب فيه تغيير الفتوى، لأن الدنيا قد فسدت، وما يدعى من تلازم هذه الصفات مع الأمانة شيء يمكن أن يراجع في هذا الزمن. أنهم يقولون المودع مستأمن، الأجير مستأمن، الذي معك المضارب مستأمن، هؤلاء جميعا لو وقع منهم الضياع لا يضمن لا شيء عليهم، وإنما كان ذلك تابعا لطبيعة النفوس وتربيتها في زمن معين. وبناء الفقه والاعتماد على طبائع النفوس والأخلاق مما يجب أن يراجع في هذا الزمن، لأن من الأمور التي لم تقررت في الإسلام أن الشخص إذا كان عدلا وكان ثقة وكان كذا وكان كذا وتعاملت معه على هذا الأصل أنه لا ضمان عليه. وهذا في الحقيقة أمر يحتاج إلى مراجعة في هذا الزمن. حتى مثلا في تعيين الحاكم كانوا يقولون وإذا كان قد علم عنه الصلاح والتقوى فإنه لا يحاسب ولا يراقب، هذا خطأ في الفقه، فلا يحاسب ولا يراقب ولا يسأل، قالوا لأنه أمين ويكفي أن يكون قد بلغ أدرك هذه الشروط، ومن ثم فإنه يتولى الحكم بدون محاسبة وبدون مراقبة. وكل الدول التي أجري فيها هذا القانون أفسد حكامها وعتوا في الأرض فسدا وتمردوا على الحق، والذين طبقوا المراقبة والمحاسبة هم الذين يكون عندهم الأمر على سدد. لذلك في الفقه يجب أن يراجع في هذا الباب، كما يرجع في باب الوديعة وكما يرجع في باب الإجارة وفي المضاربة، في سائر الأمور يجب أن يراجع. على كل حال نرجع إلى هذا الذي نحن فيه، أن هذا الشخص هذا الوصي قال له هذا استأجر فاستأجر عبدا وكان اجتهادا يضمن. وأما إن دفع لهما وهو يعلم أن ذلك غير جائز فإنه يضمن، لأن هذا من باب الإهمال ومن باب التصرف المقصود في الإفساد. ثم هذا العبد وهذا الصبي إن غرى هذا العبد يضمن، كذلك جناية في رقبته وكذلك الولد على ما تقدم بينه. شيخ الاجتهاد هنا مفسر بظن الأهلية ولا بكونه يرى صحة الفعلي النيابة من الصبي أم العبد؟ أظن أنهم فسروا هذا فقالوا لجهله، بأن ظن أن ذلك هو يجهل الحكم فظن أن ذلك سائغا جائزا. أما هو لو كان هو مجتهدا فقها كذا كذا ربما يصح هذا الفعل كله، ربما لو كان فقيها مجتهدا وحكم على العبد والمرأة أو على العبد والصبي بصحة الحج منهما سيكون الحج صحيحا، ولا يمكن أن يقال حينئذ إنهما يضمنان، لن يضمن شيء إذا كان اجتهادا فقهيا. نعم، هذا إذا كان إماما مجتهدا واجتهد مثلا في هذه الفرع وتقرر عنده أن الصبي يجوز أن ينوب عن الحر في أداء هذا الحج، وكان ذلك قد قام عنده على ما يقتضي من الأدلة، فهذا الحج صحيح لا ضمان فيه ولا أي شيء، لأن هذا من باب الفرع. إذن هل هو مذهبه أم مذهب الموصي؟ لا كان مذهبه هو مجتهد. لا أخص يكون مجتهد، لا يبين لنا مجتهد معناه أنه بناء الحكم، ففي هذه الحال الحج سيصح باعتبار الوصية. هل سنعتبر الذي سيطبق يعتبر مذهبه أم ننظر إلى ذلك الموصي؟ سننظر إلى الفعل من حيث هو صحيح، لن نستطيع حينئذ أن نهدمه لأنه مبني على الاجتهاد. أنت بنيت على الاجتهاد وبنى على الاجتهاد، إذا بنى على الاجتهاد الحكم الذي بني على الاجتهاد والظن لا ينقض بالاجتهاد. المسألة أن الموصي ما يذكره أو ما يعلم من حاله يعتبر كأنه زائد على أفعال الحج فيؤثر سقوطه. لا أعتقد أنهم سيعتبرون الموصي في هذا المقام، لأن الذي خوطب بالتنفيذ هو الوصي. لا ما أظن. الفرع الآخر لم يوجد بما سمى من مكانه حج من الممكن ولو سمى. من المعروف كما سبق أن ذكر أن النيابة من جملة ما تقتضيه كما سبق ذكر ذلك مساواة الموصي للمستأجر في الأحوال، قد قررنا ذلك بما سبق فلا حجة إلى إعادته. إذن إذا وصى الشخص بأن يحج عنه فالمكان الذي هو فيه الذي استقر فيه ومات فيه هو المكان الذي يبدأ منه هذا الشخص حجه، وذلك بناء على ما سبق ذكره بأن النيابة انتقلت إليه بخصائص الفعل، لأنك إذا نبت عن شخص في فعل ما فتأتي به على الوجه الذي يكون عليه. إذا وصاك مثلا بأمر ونبت بفعل فالفعل الذي تفعله يكون معينا على الوجه الذي سيفعله به هذا الشخص لو فعله، وقد نبت عنه في حجين بصورة مخصوصة وهو حجه هو وليس حجك أنت. وحجه هو لو أراد أن يحج سيبدأ من المكان الذي يسكنه، وإذا كان كذلك فحقيقة فهذه الحقيقة حقيقة هذا الفعل انتقلت إلى المستأجر إلى ذلك الشخص الذي يحج عنه. وهذه يمكن لك أن تصل له بأن تقول إذا نبت عن الشخص مثلا في حفر بئر فأنت تحفر البئر ولا تحفر غيره، وإذا كنت أوصك على أن تسوي الطريق فأنت تسوي الطريق في فعل مخصوص بحالة مخصوصة، وإذا أوصك بفعل كالحج مثلا أو كأودا أو غيره من أمور تقبل النيابة فأنت تبيها على الوجه الذي تنوبه فيه عنه هو بكامل حقيقته وخصائصه. ولذلك أنت تنوب عنه في فعل مخصوص له حالة مخصوصة لو صدرت منه هو ستكون على هذه الحالة، فوجب أن يدخل المكان إذن في مفهوم الوصية. هذا ما تقرر باختصار في هذه المسألة. فإن لم يمكن تعذر فإنه يطلب المكان الآخر، لأن كلامه هنا لا يستلزم منع غير ذلك، هكذا قرر. ولكن الفقهاء من لاحظ القيد هنا واعتبر أنه إذا كان هذا القيد قد صرح به وتعذر الإتيان به يرجع ذلك المال ميراثا. وهذه قضية إدخال القائد إخراج القائد هي مسألة تحتاج إلى بحث ونظر، هل القيد يدخل أو لا يدخل، وهل الحكم يتعلق فقط في الذمة بتحصيل الفعل أو تحصيل الفعل مع خصوصية تؤخذ من لفظ المتكلم. ودب إذا قال حجوا عني من المكان الفلاني ونظرنا إلى هذا المال الذي تركه فوجدناه لا يمكن أن يكون الحج من ذلك المكان، لا في هذا المال بتحصيل هذا الفعل وجه الذي ذكره، هل الآن قوله من مكان الآن يقع بذمتنا أو الذي يقع بذمتنا ونحن ورثته أو نحن الذين نتولى تنفيذ الوصية، أو لا يتعلق بذلك، هل يتعلق به الفعل أو يتعلق به الفعل مع القيد، ما الذي تعلق بذلك؟ تقدم أن المالكية يتميالون إلى أن الذي يتعلق بالذمة هو تحصيل الفعل وحده، قد قدمنا ذلك فيما سبق. إذا قال حج عني بمئة زدنا 50 خلاص حج 50 على وجه الذي تقدم، أو من يتطوع عنه، لأن الذي تعلق بذمتنا هو تحصيل هذا الفعل الذي ذكره وقد حصلناه، أما هذا الشيء فهو زائد إلا وسيلة. هكذا ولو خاطب الشرع الإنسان مثلا أن يذهب إلى الحج ولكنه يسكن في مكة فإن ذلك الذهاب إلى الحج حينئذ يسقط عنه لأنه يحصل له المراد بمقامه في ذلك المكان. هكذا إذا فإذا قلنا مثلا الراحلة لمن كان خارجا، أما الذي هناك فقد سقط عنه هذا الأمر فتعلق به الفعل وحده. خلاصة الكلام أن الوسيلة هنا مرغاة هكذا ذكروا، وما دام هذا الفعل يحصل وهو الذي تعلق بذمتنا وقد حصلناه بهذا الوجه فهذا كافي. أما إن قال لا تحجوا عني إلا من المكان الفلاني فهو قد نهانا، ولو حججنا عنه من غيره صادمنا النهي، لأن جميع الصور المحتملة هنا أغلقها، الصور المحتملة أغلقها لا تحتمل صورة أخرى. أما إذا قال حجوا عني من المكان الفلاني فهل أغلق جميع الصور أو لا؟ من دخل القيد يقول نعم، ومن ألغى يقول إنما تعلق بذمتنا فحسب المراد وقد حصلناه. هذا وجه تقرير هذه المسألة، وانظر إلى حدود هذه السياق وتأمل مضامينها فربما يبدو لك شيئا من بركتها. نعم. ثم قال لا يمكن أن يقال إنهم يعتبرون القيد ما لم يعارض ذلك القيد ما هو أقوى منه فعندئذ يقدم ذلك القوى، مثلا هنا لما وجد النص وهو قوي يقدم على غيره، لا يمكن أن يقدم شيء على النص لا تحجوا إلا من مكان من المكان الفلاني. نعم، إذا قال تحجوا إلا من المكان الفلاني وتعذر لا يسقط هذا. نعم، أن هذه لفظة لا تحتمل إلا هذا الفعل أو نقضه، نقضه أنها عنه ويرجع ذلك المعلومية. قال رحمه الله: ولزمه أي أجير الحج الحج بنفسه إن عينه ولو بقرينة ككونه ممن يظن به الخير والصلاح، فلا يجوز له استئجار غيره ولا يقوم وارثه مقامه. الآن صورة أخرى، وهي صورة ما إذا نطق هذا الموصي وعين شخصا قال له حج عني استأجرتك على أن تحج عني، في هذه الحالة ينظر إلى مرتبة العبارة. فإن كان معها لفظ توكيد فهذا قد خص بهذا الحكم فينحصر فيه ولا يجوز نقله إلى غيره. إذا كان في لفظ توكيد حج عني أنت نفسك، هذا لا يمكن الانتقال، حج عني أنت عينك، أتى فيه بما يدل على ما يقوله أصحاب النحو إثبات الحقيقة ورفع المجاز. هذا عين الآن هو الذي سيحج ولا ينتقل هذا الحق إلى غيره، لا مستأجرا آخر ولا وارثا له، لأن من يظن أنه سينوب عنه اثنان: مستأجر آخر استأجره هذا المستأجر، أو وارث يقوم مقامه في حالة ما إذا حصل ما حصل، قد يجيب هذا الانتقال. لقد أنت عينك نفسك استأجرتك أنت عينك نفسك، هنا كاين التعيين هكذا. هذا الصورة الأولى التي يقع بها التعيين. الصورة الثانية أن لا يصرح بمثل هذه العبارات، ولكن صفة المستأجر دالة على التعيين، قال له أستأجرك أن تحج عني، ثم نظرنا إلى هذا الشخص فوجدناه رجلا صالحا في نظره، هو يصلي إنسان معروف في البلاد بأنه يتقي الشبهات، يتقي المحرمات من الشبهات ماشي شرط، وإلا لن يبقى أحد غير شي حاجة اللي هي شوية واضحة بزاف، المشفية ديال من هنا وهناك هذا الحقيقة. نظرت الشخص فوجدوا بأنه حياته في المسجد يعلم القرآن وكذا، مهم فيه ما يدل على الخير، والخير باعتبار الزمان لأن الخير نسبي، فما يكون خيرا في زمان قد لا يعتد به في زمان آخر، فمثلا في هذا الزمان الآن غير شوية ديال الحياة وشوية ديال الجلابة وشوية ديال تدخل المسجد تخرج كذا، رجل صالح. وإن كان في الزمان الماضي يبحثون عن الإخلاص، وخاصة الإخلاص عند الغزالي، إخلاص إخلاص إخلاص إخلاص، الطهر قبل ولو هذا هو الظاهر، لأنك كتاب ديال الغزالي الذي كتبه في هذا الموضوع كتب في هذه الظروف من الإخلاص عجيب. وبعضهم يقول لا يعتبر الشخص مخلصا إلا إذا كان لا يأكل إلا ما أصله لثلاث المراتب ديال الحلال، ومنهم من قال عشرة المراتب ديال الحلال. ومن غير جيب هذه الحلال ديال عشرة المراتب، حلال عند من أعطاك وحلال عند من أخذه وحلال وصدق البنت باش تأكل الخبزة البحث داخل 16 عام باش تأكل الخبزة باش هذه شروط تعجيزية. وقال أحدهم إذا لم أجد حلالا من هذه المراتب كنت أكل التراب فيصير طعاما، وصير تأكل التراب يصير لك طعاما مباشرة مستعجلا تشبع التراب هذه الأحداث ديال عشرة المراتب. خلاصة الكلام أن الصلاح بحسب الزمان، لا يمكن أن نقول بأنها نطلب هنا أن يأتي أبو مسلم الخولاني ولا أن تبحث عن أويس القرني ولا سلك القرني بفتح الكئرة قال لك القرني أسكت صح قران قبيلة في اليمن. خلاصة الكلام أنه إذا نظر في الشخص خلي استأجرتك ما قال لي بعينك ولا بنفسك، لكن لما نظرنا في هذا الشخص تبدت منه بعض صفات الخير ليس في زمنه، هذا تعيين، هذه القرائن تعيين هكذا. أما إذا قال له استأجرتك ولم يصرح بما يدل على التأكيد ولا ظهرت في المستأجر لم يظهر فيه شيء مما يسمى بصفة الخير فحينئذ الأمر فيه سعة، يمكن لهذا المستأجر أن يستأجر غيره، ولكن بشرط أن يحضر هذه النية حين التلفظ بالعقد يشترطونه. إذا كان سيستأجر غيره سيجعله نائبا عنه فلا بد أن ينوي ذلك حين التلفظ بالعقد، حين كان يعقده مع الشخص ينوي أنه سيستأجر غيره، ولذلك قبله. القبول مع نية الاستئجار شرط في هذا الحكم لأنه داخل في العقد استحضره في حالة العقد، هذا شرط. فإن كان كذلك فإنه يمكن أن يصار إلى ذلك، لكن اختلفوا في هذه الصورة نفسها ما يسمى بإجارة الضمان، هل تتعلق بالعين أو تتعلق بالذمة، في خلاف. فمن قال بأنها تتعلق بالذمة بالعين يمنع هذا الاستئجار ويقصره على المستأجر وحدك الذي ستحج عن هذا الشخص. ومن التفت إلى أنها تتعلق بالذمة هذا هو الأصل فيها فإنه يقضي بالجواز. هذه غير في الذمة، أنت تسألني مثلا 100 درهم في ذمتي يمكن لهذا وهذا وهذا نعطيها لك، شو مشكلة؟ لأن ما تعلق بالذمة يقبل النيابة، وما يتعلق بالعين لا يمكن أن يقبل النيابة. الحاجة التي تتعلق بعين هذا وهذا لا يمكن أن تقبل النيابة، الحاجة التي تتعلق بالذمة يمكن أن ينوب فيها زيد عن عمرو ولا إشكال في ذلك. إذن هذه الأجرة الآن تتعلق بالذمة أو بالدس محل بحث ونظر بين الفقهاء، والذي يظهر فيها مثل هذه الفروع هو أن تعلق هذه العين، لأن هذا الشخص لما اختار هذا الشخص وعينه بذاته ربما يكون قد قصد وراء هذا الأمر مقاصد لم يصرح بها، فوجب أن يلتفت إلى هذه الجهة، أن تفشل هذه الجهة رأي لا بد من اعتبارها وإن سكت عنه فقه. هذا ما يتعلق بهذا الفرع بالتمام. نعم. ثم قال لا يلزمه الإشهاد عند إحرامه بأن أحرم عن فلان وقبل قوله بلا يمين إن قبض الأجرة أو كان غير متهم إلا أن يعرف الإشهاد أن يجري به العرف أو يشترط فيلزمه، فإن لم يقبضها وهو متهم لزمه وإن لم يجري به عرف. هذه صور ثلاث. الصورة الأولى، هل يلزمه الإشهاد عند الإحرام؟ مثلا لما وصل الناس إلى محل الإحرام والكل يستعد للإحرام، قام من وسط القوم وقال لهم: أيها الناس، اشهدوا أني قد أحرمت عن فلان ابن فلان، هل يلزمه ذلك؟ لا يلزمه، لأنه غير داخل في العقد، لأن الإلزام لا بد فيه من حجة شرعية تقضي به، والعقد لا يقضي بالإشهاد. لا بد أن يقوم وسط الناس وقل مني أحرمت عن فلان ابن فلان، لا يحتاج. إلا ولكن بشرط: أولا أن يقبل الأجرة، ثانيا أن يكون غير متهم. أما إذا كان ممن يشك في أحواله فلا بد من الإشهاد. وفي الحقيقة أن هذا الزمان لا بد فيه من الإشهاد، نعم، لأنه زمان كل شيء فيه في الازدواج، ازدواج في الشخصية، أغلب الناس يعلم الازدواج في الشخصية، تجده في المسجد، تجده يغش في السلعة، تجده في الحاج، تجده يأكل أموال الناس، تجده أي حاجة بحثت عنها ستجدها. الشيء والنواقع، زمن النقيضين. إذا ماشي كل شيء، ماشي كل شيء. لا، أنا أتحدثك عن قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لا نخرج عن كتاب الله. ما ليس كل الناس هكذا، لا. أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما زال فيها الأولياء وفيها الصالحون وفيها المتقون وفيها الشباب الملتزم وفيها من إذا دعا الله تعالى استجاب له، وفيها وفيها إلى يوم الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في آخر هذه الأمة، هل زعم الأخير ولا الوسط؟ هل زعم وشنا أخير؟ ما كسمعنا نحن آخر وآخر الزمان. شكون قال لك آخر الزمان؟ قبل كنا غير في الوسط وصفي. لا، أنت آخر الزمان وكتبني، ولمني كتبني إذا كان آخر الزمان؟ هيك بدي تواخر الزمان، ولكن خصني نزيد واحد جوج طبقات، ولكن آخر الزمان ما غاديش شي طبقة ولا، لكن أنتم غادي تجمعوا حوايج ما تمشيو في حالتكم، ولمني كتبني؟ على كل، إذا هذا لا يشترط الإشهاد تبعا، ولكن إذا كان متهما ولم يقبض الأجرة يلزمه الإشهاد. هذه الصورة الثانية التي يلزم فيها الإشهاد، الصورة الأولى. الصورة الثانية التي يلزم فيها الإشهاد أن يجري بذلك العرف. إذا جرى عرف الناس بأن كل من ناب عن شخص لا بد أن يقوم أمام القوم ويصرح بأنه قد أحرم عن فلان، فإن هذا واجب عليه، لأن المعروف بالعرف كالمأمور بالشرط. هكذا إذا الإشهاد لا يلزم باعتبار العقد، ولكنه إذا كان الشخص متهما فالإشهاد واجب عليه، أو لم يكن متهما وليس فيه مما يجب هذا الإشهاد إلا أن العرف جرى بذلك فيلزمه هذا الإشهاد. وهذا وتخريج هذا بين واضح لا إشكال فيه، منع الإشهاد لأنه لا يوجد ما يقضي به من العقد، الإشهاد للمتهم وذلك لوجود مناط الشك فيه فلا بد من رفعه، يوجد فيه مناط للشك والتهمة فلا بد من رفعه بالإشهاد. إذا جرى به العرف فإنما جرى به العرف يعتبر كالذي قضى به الشرط. إذن فتوجيه هذه الفروع سهل، ونظائر في الشرع كثيرة لمن أراد أن يلحق هذا الفرع بنظائره. أو يشترط، إذا اشترط حينئذ فإنه مثل العرف بلا فرق، هذا هو حكم هذه المسألة. وأشار إلى المضمونة في الذمة بقوله: وقام وارثه أي وارث الأجير غير المعين مقامه أي مقام مورثه، أي إن شاء في قول الموصي من يأخذه أي الأجر، أو يدفعوه لمن يأخذه في حجة فيرضى إنسان، وإنما قام وارثه مقامه لأنه كراء مضمون لا ينفسخ بموته. أولا نرجع إلى التذكير، بأنواع الإزارة التي في باب الحج. إذا كنتم تتذكرون هذه الإزارة أنواعها كم؟ أربعة أليس كذلك؟ أربعة. إزارة التي تكون في باب الحج أنواعها أربعة: إزارة بلاغ، وإزارة جعالة، وإزارة وهي على قسمين: المعينة والمضمونة، هي هذه التي تتعلق بالذمة. هذه التي تتعلق بالذمة يجوز فيها أن يقوم الوارث مقام مورثه أو موروثه إذا مات أو عجز أو ما شابه ذلك، مهم أنه يرث عنه هذه الأسرة. ولكن هذه تعرف بالصيغة التي تحدث بها الموصي، قال: من يحج عني، أو من يأخذ هذه الأسرة ليحج عني، هكذا قال في مجلس القوم. فجاء شخص وقال: أنا سأحج عنك بهذا القدر إلى آخر ما هنالك. فاتفق أن هذا الشخص مثلا توفي، مات ويحج، مات قضي يموت مش ميموت، مات، فهذا يقوم وارثه محله، يقوم هذا يقوم وارث محله. إن كان قبل أن يذهب أو بعد أن ذهب وبلغ إلى نصف الطريق فمات، أما في نصف الطريق من وصل إلى بعض الطريق فمات، نصف الأربعة أو لا مات، فوارثه يقوم مقامه ويحج محله ويأخذ الأسرة. فإن أبى وقال: أنا لن أحج عنه، فإنما به تمام هذه الحجة يؤخذ من مال هذا الميت، سواء كان هذا الذي يحتاج إليه قليلا أو كثيرا، سواء ساوى ما أخذه أو كان أكثر منه أو أقل منه. بل لو أنه استغرق ما تركه على وجه الجملة فإنه يجب أن يصرف في تمام هذه الحجة. فرضوا مثلا أن زيد أوصى عمرو، فعمر مات، لما مات قيل لوارثه: قم أنت مقام عمرين أيها الوارث وحج واكمل الحج وخذ هذا المال. قال: لا لن أحج. هذا زيد الآن أسكن مات عمرو، هذا عمرو الذي مات الآن يؤخذ من تركته ما به تقع هذه الحجة، ولكن لما رجعوا إلى ما تركه وجدوه 100 دينار فقط، ووجدوا أن 100 دينار هي ما يقع بها الحج. استغرق هذا كله، هذا كله ما عنده من المال، استغرق جميع ما عنده، نعم، لأنها في الذمة، لأنها دين، دين من بعض وصية توصون بها أو دين، هذا راه دين، دين في ذمته، فلا بد أن يصرف أولا قبل أن يصر إلى الميراث. مسألة أن الموصي إذا عين ومات الموصي ومات الأجير، فهل هذا ينتقل؟ لا ينتقل، لا ينتقل، لا، هذه مصيبة أصابت اسمه، لا ينتقل، هذاك المال الذي بقي يرجع إليه، وما صرفه في الطريق لا صرفه. ألا ينظر إلى الحج من حيث هو كما تقدم في الفروع السابقة؟ نعم، ألا ينظر إلى الحج من حيث هو، وأن هذا التعيين قد يسقط لأنه غير مؤثر في الوصية كما تقدم في الفروع السابقة؟ أو في الحقيقة إذا كانت الأزرة مضمونة فمقتضى ذلك هو هذا الذي ذكرناه، ولكن الوارث لا يمكن أن يقوم مقام هذا إلا في هذا النوع. أما إذا لم يقم فيه في الوارث سواء عدم أو لم يمكن أو أبى، فإنه لا بد أن يؤخذ من مال هذا الشخص ما يقع به الحج على الصورتين، لا بد أن يؤخذ من ماله ما يقعد به الحج. تقييد بغير المعين في نظر هنا، تقييده بغير المعين فيه نظر، لأن هذا الحكم يشمل المعين ويشمل غير المعين أيضا، في المعين يشمل في صورة ما إذا مات الأجير. هذه المسألة هل دبا إلى جنة مثلا أزرة الضمان، إذا كم تنقسم أزرة الضمان إلى قسمين، ما يتعلق بالذمة وما يتعلق بالعين، هذه حكمها واحد، حكمها واحد، وقد سبقت هذه المسألة في أول الكتاب أنه إذا مات فإنه يقوم وارثه مقامه في هذه الصورة، أو إذا تعذر ذلك يؤخذ من ماله ما يقع به هذا الحج. هذا لا يتبدل هذا الأمر، هذا ولكن هل في مناقشة لشيء آخر؟ ثم قال قوله لا ينفسخ بموته إن قام وارثه مقامه استحق الأجرة كلها أو ما بقي منها، وإن أبى فإنه يستأجر من تركة ذلك الأجير من يحوز بأجرة بالغة ما بلغت. وقولهم إن الإجارة تنفسخ بتلف ما يستوفى منه، أي إذا كان معينا لا إن كان غير معين. نعم صحيح. ولا يسقط فرض من حج عنه، ولا يكتب له نافلة أيضا لأنه لا يقبل النيابة، وله أي لمن حج عنه أجر النفقة التي أخذها الأجير، وله أجر الدعاء الواقع من الأجير له، وله أيضا أجر من حيث إنه متسبب في الخير ويقع للأجير نافلة، الله أعلم. إذا حج شخص عن شخص، فالذي تقرر في المذهب المالكي أن ذلك لا يسقط حجة الإسلام، بل لا يسمى حجا أصلا بالنسبة للموصي، لا شيء له. وقد نظر الفقهاء في أصل هذا الحكم، وهو حديث الخطعامية وحديث الجهنية، أنهما الحديثان المعتمدان في هذا الموضوع، ولكن اختلفوا في الاستنباط، اختلفوا في الحكم المستنبط منها. فجماعة من فقهاء المذاهب ذهبوا إلى أن الذي يدل عليه الحديث هو النيابة التامة الصحيحة، هكذا قال جماعة من الفقهاء، أن المرأة الأولى الخطعمية سألت عن أبيها، والأمر الجهنية سألت عن أمها، الأولى كان عليها حزن مع الكبار، والثانية عليها ندم مع العز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حجي، الأولى قال حجي، الثانية قال رأيتني كان عبيك فقضيته، كنت قضيته خالت، نعم قال فدين الحق بالقضاء، في ألفاظ أروي بهذا الحديث. بعضهم أخذ منه صحة النيابة مطلقا، قال هذا الذي فعلت هذه الجهانية وهذا الفعل الذي فعلت عمياء أسقط الحج عن الأولى عن أبيها والثانية عن أمها، أن الحج عندهم مثل الدين ومثل الوديعة ومثل رد المغصوب، هكذا فهم. لكن اضطربوا في حال ما إذا صح هذا المنوب عنه، اضطرب هؤلاء، هل عليه حجة الإسلام ترجع إليه أو لا شيء عليه لأن ما عليه قد ادّي بفعل ذلك النائب؟ فانقسموا، فمنهم من نظر إلى أن الزمان كشف عن أن النيابة لا تصح، ومنهم من تمسك بالفعل وأخذ به وقال النيابة صحيحة على كل حال، ولم يعرج على هذا الحال الحادث الذي أبان بأن هذا الحج قد وقع من غير موجب له هو العجز أو المغصوب. المالكية هنا، وهذا ما يجب على طلبة الفقه أن يفهموه، لم يردوا الحديث ولكن استصحبوا أصول الشرع هنا في هذا المقام. قالوا الخطاب المتعلق بالعين على القطع لا يقبل النيابة، وهو ما يسمى بالفعل البدني، إذا تعلق بالعين لا يقبل النيابة، هذا أصل شرعي ولا يمكن أن نلغيه بألفاظ محتملة، أن هذه الألفاظ تحتمل هذه المعنى الذي أخذه منه الفقهاء الآخرون وتحتمل غير ذلك، ولا بد أن نطبق هذا الأصل لأنه أثبت في الشرع وأقوى، وهو الذي عليه العمدة في الدين، وإلا فإن الناس ينوب بعضهم عن بعض في الصلاة، وينوب بعضهم عن بعض في الصوم، وينوب بعضهم عن جميع الواجبات التي تتعلق بالعين كالنذر مثلا وما شبه ذلك في الصلاة أو في العبادات أو في ما شبه ذلك، وهدم هذا الأصل لا سبيل إليه لأنه أقوى من حيث الثبوت وأقوى من حيث الدلالة على الحكم من هذا الحديث. فصاروا إلى أن أعطوا للحديث معناها بهذا الأصل، لا يمكن لك أن تقول بأن الفقيه الآن يتصرف في النص، الذي تصرف في النص هو الشرع نفسه، الشرع نفسه تصرف في النص لأنه وضع دليلا يقضي عليه، كما وضع الخصوص ليقضي على العام ووضع المقيد ليقضي على المطلق. فإن لم تسوي بين هذه المقامات كلها فقد عملت ببعض الأدلة دون بعض، وهذا بين ذا وضع الشرع العام ثم وضع الخاص، لأن الخاص جعله ليقضي على العام، وإذا جاء بالعام ووضع وإذا جاء المطلق ووضع المقيد، المقيد يقضي على المطلق. وإذا تحققنا من هذه وتبت عندنا على قطعه فإنه كذلك يفعلون في الأصول، إذا وضع الشرع الأصل الذي هو العمدة ثم جاء بحديث مثلا فالذي يحكم على ذلك الحديث هو هذا الأصل، وللناس في هذا الأمر مذاهب، أشهرها مذهب الحنفية ويقابله مذهب الحنابلة، ولكن الحنابلة أدق نظرا وأحكم في فهم عمق الفقه وأمارته. وكترفض بالحنابلة الحنفية أنهم يقولون الأصل هو المعتبر، هذا الحديث الآن الذي جئتمان به خاصة وهاجس الوضع والضعف وتغيير الألفاظ مما يعرض في الحديث، فكيف نترك كتاب ربنا لقول قائل لا ندري لعله ولعله، كما قال عمر بن الخطاب، كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة لعلها نسيت، كيف نترك كتاب ربنا لقول أعربي دوار على عقبه كما قال علي بن أبي طالب أيضا. على كل فهذا مسلك قديم، الأصل يقضي على الخبر. هذا الكوزيك المالكية نقلوا هذا الأصل يمكن يمس، وهو مزن في الصلاة، مزن في الصوم، مزن في العبادة العينية كلها. لا بد من الجمع بين الدليلين. فصاروا إلى هذا الذي قرروه، وإذا جادلتهم وأكثرت من الجدل فإنهم سيذهبون معك أبعد من هذا، فيسألونك ما الدليل بأن النبي حينما قال حج عنها قصد إلى النيابة، أعطينا بأي دليل. احتمال، لكن يحتمل أن يكون هذا الذي أراده النبي فقط هو الدعاء والأزر والتواب إلى آخره، ويرشدك إلى ذلك. قوله أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيته، هل يجب عليها أن تقضي عنه؟ هل يجب على الوالد أن يقضي الدين على الميت؟ إذا وصى، أما إذا لم يوصي لا يجب عليه شيء. غير فرق ذاك الشيء يقول لك دبر راسه، مش يحتاج ما يتحاسب ولا يدبر راسه، يقول بعد فين يخلص، خلص عليه جاب الله رزق فرقه، قال لي عاد يجي ما ياكل ياكله، فقعت يموت تسحب راسه غادي. هذا غير جمعا وقصرا وديك البركه، اللهم ارزق، اللهم اغننا في فضلك عما سواك. على كل إذا كان هذا هو الحال، فما دابا الآن مسار الفقه هنا حصل والحديث موجود، ونحن خوطبنا بحكم به، وخوطبنا بدليل الأصل وهو العينية تمنع النيابة. فالواجب أن نعلم ما الذي خوطبنا به في هذا الحال، والمسار هنا لا يمكن أن تكون أنت على مذهب فلان ولا على مذهب فلان وتتعصب له. يجب أن تنظر في المستندات وطرق الاستنباط والأدوات التي استعملت في حمل هذه الألفاظ على معانيها، لأن هذا واجب عليك باعتبار أنك درست الشرع. والذي يظهر ولو أعلم أن هذه التي ذهب إليه المالكية هنا أرجح، لأنه إذا قال حج عنه فحده أنه قال حج عن أبيك خلاص. أما القيود أن تستخرجها من المطلق فهذا يحتاج إلى دليل منفصل. حجي عن أبيك فإنك إن حججت عنه فقد أديت ما وجب عليه، من غير جبنا هذه الجملة. حجي عنه فإن الحج عنه يصح منك وله الأجر، ممكن، ولكن هذا قد يكون بعضه أرجح من بعض لو لم يوجد هذا الأصل الذي ذكرناه، وهو أن العبادة أن المخاطب به في العين لا يقبل النيابة. فلذلك الاسترسال هنا في الاستنباط مع هذه المحتملات قد تكون في بعض الحالات جائزة كلها، لكن لا يمكن أن نسقط أصلا شرعيا بالاحتمالات والمعاني المتعارضة في لفظ واحد لطريقة المالكية، والذي يظهر أنها قرب إلى الحق في هذا الموضوع. أنا ما يبدو. نعم. الحديث الختامي فيه أن فريضة الله أدركت أباها. نعم. وهو غير مطيق من الحج. نعم. غير مستطيع. كيف معضوب. غير مخاطب من الحج. هذا الشيء اللي كيقولوا بيقول الله من استطاع إليه سبيلا، وذلك غالبهم يقول بأنه يكون نفيلا. والمالكية بعضهم تحرك شيئا ما فلم يقف عند هذا الذي تقرر في المشهور. ولعل خليل فيما أتذكر في مناسكه مال إلى أنه يقع نافلة عن المنوب عنه، إذا كنت أتذكر ربما هذا الذي علق في الدين، أنه لم يقف عند هذا الذي ذكره الملكة هنا، وخطى خطوة رأى فيها بأن فعلا هذا الحج يقع نافلة عن المنوب عنه. هذا الحقيقة في وجهه. قد يقول قائل أن الحجة ليس متمحض في العبادة، بل هو مشترك بين العبادة والمالية، بين البدنية والمالية. والأصل في أن يتوقف فيه، ثم لما نظر في السنة وجد حديث هذا الختعمية والجهنية، فكأنه سحب هذا هذا الحج إلى كونه ماليا؟ أو في الحقيقة كونه ماليا هذا بعيد عن التحقيق، الحقيقة ويشترك فيه المال، ولذلك الجزء المالي والجزء الذي فيه أهل المالكية يقولون فيه بالنيابة. وما يتعلق بالأبدان، لبيك اللهم لبيك، غزي مثلا لبيك اللهم لبيك، اللهم اغفر لي، على يغفر الله تعالى لزيد؟ إذا ما قلت اللهم اغفر لي زيد، اللهم ارحم زيدا، هذا يحتمل فيه النيابة، ولذلك قالوا هذا له فيه الأجر. لكن غالبا غالبا عباد البدنية يصعب فيها أنها ستكون لغير الفائدة، اللهم في هذه الأشياء التي ورد فيها ما يدل على الانتفاع فهذا محل الكلام. مثلا أنت تأتي الإنسان تقول له اقرأ لي شيئا من القرآن، اقرأ لي شيئا من القرآن، يقول تطلبها وقرأ لي السكن في الدار، الحمد لله، قرأها على الوالد، قرأها على الوالد، قرأها لرأسهم فيقرأ لك الوالد، فيقرأ الوالد ديالك، ما عنده قاعد نية، وهكا يقرأ السلام، ما عندنا النية ديال الوالد ولا ديال با ولا ديال جدو، ديك الساعة دور البروتوكول، هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا على با، قرأ ياسين على با، كلام ما قرأش على با، وندي كل شيء، ندي الأجر وندي شوية ديال قرض. خلاصة الكلام أن النيابة في هذا الأمر بعيدة من الوقوع. ولذلك يبقى هذا المجد الذهبي إليه المجلس هنا هو الرجح. إذن هل تقع نافلة للنائب؟ هذا ما قرره الملكية. إذن هذا الحج الآن فيه سطران، سطر للمنوب الدعاء والنفقة، وسطر للفاعل النائب، وهو أن هذا الحج يقع له نافلة. هذا ما تقرر بحكم الواقع بالنظر في هذه الجزئية. نعم. ولما أنهى الكلام على حكم الحج والعمرة وشرط صحتهما وشرط وجوب الحج وما يتعلق بذلك، شرع يتكلم على المقصود بالذات منهما، وهو أركانهما وواجباتهما وسننهما ومندوباتهما وما يتعلق بذلك، فقال: وركنهما أي الحج والعمرة ثلاثة، ويختص الحج برابع وهو الوقوف بعرفة. الأول الإحرام، وهو نية أحد النسكين مع قول أو فعل متعلقين به كالتلبية والتجرد من المحيط كما يأتي، التجرد من المحيط كما يأتي، والراجح النية فقط. إذن الآن انتهينا من النيابة وفقه النيابة وأنواع النيابة وفروع النيابة نهائيا، ودخلنا الآن فيما هو مقصود الفقه من الحج، وهو الحديث عن ماهيته وحقيقته. ونبدأ الآن بذكر أركانه، والركن داخل في الحقيقة بخلاف الشرط وبخلاف الأمور الأخرى فهي خارجة عن الحقيقة، ولذلك تختلف الأحكام في هذا مع أولئك في الأحكام مع تلك في الأحكام. أول ركن في الحج الإحرام، والإحرام صفة اعتبارية وليس صفة خارجية كما يقولون. كثير من الناس يظنون أن الإحرام هو ذاك اللباس، ولا لباس الإحرام، ذكر لا لباس بوحده، الإحرام بوحده، الإحرام أين هو؟ هو النية، النية أن تنوي أنك داخل في الحج أو أنك داخل في العمرة بعد استيفاء شروط الجواز، شروط الدخول. هذه النية أصحابها إما تجرد من المخيط أو المحيط أو التلبية، فإذا صرح فإذا قال لبيك اللهم لبيك ونوى العمرة دخل في الحج، فإذا نوى الحج ولبس المخيط دخل في الحج. ولكن هل يتوقف الدخول في الحج على التلبية أو يتوقف الدخول في الحج على لبس المخيط؟ لا يتوقف عليه ذلك، لأن نزع المخيط والتلبية واجبان يصبران بالدم، حتى لو لم ينزع المخيط، حتى لو لم يقل لبيك اللهم لبيك، ولما وصل إلى الميقات نوى أنه داخل في الحج ونوى ذلك في قلبه ولم يلدي ولم يتجرد من المخيط، خلاص الرجل أحرم، كما تحرم في الصلاة إذا نويت الصلاة ودخلت فيها مع تكبيرة الإحرام. أما رفع اليدين، رفع اليدين فلا يدخلان في الصلاة ولو ترك ما ضر ذلك، ما ضر ذلك. إذن فإذا نوى الدخول في الحج خلاص دخل في الحج، كونه لم يلبي، كونه ليس المحيط ولا المحيط، هذا شيء سيجبر بالدم لأنه ليس من ماهية الركن، وإنما هو مندرج في الواجبات كما سيأتي ذلك مقررا. يحتاج الدارس للفقه هنا بعمقين أن يستخرج أدلة كل فرع ينطق به في هذا المقام ما عدا المجمع عليه، أن المجمع عليه هذا لا يحتاج إلى الاستخراج لأنه مجمع عليه، وما أجمع عليه يعتبر قطعيا فلا يحتاج إلى الكلام. لكن كل فرع هنا نحتاج فيه إلى مأخذه، لأنه تزاحمنا في هذه الفروع أقوال المذاهب الأخرى، ذلك هنا القضية تحتاج فيها إلى التحقيق، تزاحمك فيها أقوال المذاهب الأخرى، فلا بد أن تعلم المسار الذي سار عليه نظار الفقه المالكي في هذه الجزئيات، أنه ما لم يفهم ذلك سوف تتزاحم عليك طرق أخرى وأدلة أخرى، ولا بد من تصفية هذه الأمور على الوجه الذي يكون بالقلب مطمئنا عالما بالطريق، عالما بالدليل، عالما بالدليل المخالف، عالما حتى إذا بدا له أن يميل إلى قول المخالف في مذهب آخر بعد ظهور قوة حجيته صار إليه ولا إشكال في ذلك. إذن هذا ما يتعلق بهذا الفرع، ولذلك إن أمكن أن يكتب شيء مما سيأتي من مواقع القول الفقهي هنا فلا بأس بذلك، استطاع أن يكتب شيئا. الأمر الأول تعيين الميقات الزماني، أن في الخلاف كما هو معروف بين المالكية والمذاهب الأخرى. الثاني تعيين الميقات المكاني، حكم التقديم على الزمان والمكان، لأن هذا سنحتاج فيه إلى بعض البسط في القول. غير على واحد يشبهنا غير الأدلة ديال المذاهب في جزئية معينة، الميقات الزماني والميقات المكاني، هذا موضوعان مختلفان لأن لا نريد كثرة الكلام، سؤال فقط شذرات تجمع الموضوع مع تحسين المراد. والمكان، وإذا قدم الإحرام قبل الزمان وقبل مكانه ما حكمه وما الأدلة التي سقت في هذا المقام عند الموافق والمخالف لما سيتقرر في المذهب. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحصة، ولكن قبل ذلك أبد أن أقرأ تقريرا للمحشي متعلقا بهذه الأركان، ماذا سنفعل فيها لو فسدت عند قوله وركنهما. نعم، قوله وأركانهما إلى آخره. اعلم أن الركن هو ما لا بد من فعله ولا يجزئ بدلا عنه دم ولا غيره، وهي الإحرام والطواف والسعي، ويزيد الحج على العمرة بالوقوف بعرفة، وهي ثلاث أقسام: قسم يفوت الحج بتركه ولا يؤمر بشيء وهو الإحرام، وقسم يفوت الحج بفواته ويؤمر بالتحلل بعمرة وبالقضاء في العام القابل وهو الوقوف، وقسم لا يفوت الحج بفواته ولا يتحلل من الإحرام ولو وصل لأقصى المشرق أو المغرب رجع لمكة ليفعله وهو طواف الإفاضة والسعي. هذه أقسام هذه الأفعال التي ستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا.